قال الله تعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعني يوم القيامة تنشق السماء وتتصدع، كما قال الله تعالى: وإذا وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وأيضا في قوله تعالى: فكانت وردة كالدهان، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، أي تذوب كما يذوب الفضة في السبك، وتتلون لها ألوان مختلفة: حمراء، صفراء، زرقاء، خضراء، تتلون، وكل ذلك بما يحدث من أهوال يوم القيامة، لا سيما وأن الله جل وعلا بين على ما الحمد لله جزاكم الله خيرا أحسن الله عليكم، بين الله جل وعلا على ما فيه من الأمر الشديد في هذا الباب. في أهوال يوم القيامة كما قال الله جل في علاه: يا الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وهم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ولكن عذاب الله شديد. يعني قال الله تعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني ما من شيء من نعائم ربكم تكذبون. يعني وهذه أيضا فيها النعمة الكبيرة على أن الذي أحسن سيجازى بإحسانه، والذي يسيء فإن الله جل وعلا سيجازيه بإساءته، والله جل في علاه بالمرصاد له، والله جل في علاه بالمرصاد له سبحانه جل في علاه، وهذا أمر جلل. قال الله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. يقول الله جل وعلا: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، مع أنه قد قال الله تعالى على السؤال وصرح بالسؤال للجميع سبحانه جل في علاه. قال الله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وهنا يقول: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. حقا في هذه المسألة أن هي أحوال وليست عرصة واحدة، بل هي عرصات. وهنا عندما يعني يسألون، قال الله تعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، يعني لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان استعلاما، بل الله أعلم بما يفعلون، الله أعلم ما كان وما يكون وما يكون، لو كان كيف سيكون. نعم، قال الله تعالى في يوم أذن لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. شوفنا لأن الكتاب حصر كل شيء والملائكة كتبت كل شيء، وإن الله تعالى يقول أظلمك كتبتي، وأيضا عندما يقول لا أرضى بشاهد إلا من نفسي، الله تعالى يومئذ لا لا قال الله تعالى سبحانه جل وعلا على العرض أنهم يعرضون على ربهم وعلى كتاب ربهم، فلا يترك الكتاب صغيرة ولا كبيرة ولا شريدة ولا وريدة ولا شادة ولا فادة إلا أتى بها. ووضع الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ولا يظلم ربك أحدا. سبحان الله. فالله قد حصر كل شيء وكتبت الملائكة كل شيء، وكل شيء مكتوب قبل أن يفعل. عليكم السلام وبركاته. قد قال الله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. وقال الله جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال وما مصيبة في الأرض وفي أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال الله جل في علاه قولا فصلا. لما خلق القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم فرغ ربكم من العباد، انتهى، علم ما علم، علم من اهل الجنه واهل النار. قال الله تعالى فاذا انشقت السماء فكانت ورده كالدهان فباي الاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسال عن ذنبه انس ولا جان فباي الاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال الله تعالى فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهذا أيضا فيه كما قلنا شفاء لصدور المؤمنين، وأيضا فيه تحقيق لما توعد الله به الكافرين. قال ولذلك يحمد ربنا على ذلك يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. يعرف المجرمون بسيماهم يعني لهم سمة تشتهر على عرصات يوم القيامة بأنهم يحشرون يوم القيامة سود الوجوه زرق العيون، كما قال الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فهنا تسود وجوه أهل الكفر والطغيان والكبر والظلم، وهناك تبيض وجوه أهل السنة والإيمان والطاعات والحسنات دون أهل الخطيات. يعرف المجرمون بسماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام أي يجمع الزبانية يجمعونهم بناصيته وقدمه فيحمل ويلقى في نار جهنم لا كرامة له تقريعا وتوبيخا واستهزاء وتعذيبا وتقريعا فإنهم إلى نار تلظى. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا ويحفظكم. قال تعالى هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. أولا وقال الله جل وعلا يعرف المجرمون بسيماهم، وقلنا أعظم الإجرام الشرك بالله جل وعلا، أعظم الإجرام على الإطلاق الشرك بالله جل وعلا، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه جهنم. قال يعرف المجرمون بسيماهم, والإجرام أعظم إجرام الشرك بالله جل في علاه. يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ بالنواصي والأقدام, فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهذا أيضا كما قلنا فيه الشكر للرحمن أنه أنزل أليم العقاب بهؤلاء الذين قد بغوا وطغوا وتكبروا وتجبروا وقتلوا الرسل وجحدوا بآيات الله جل في علاه. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون, كانوا يكذبون بها يقولون واستهزئون بها واستهزئون من بمن يعني يخوفهم بها. فترى الله تعالى قال هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون, يعني يشاهدونها عيانا, يقال لهم بذلك تقريعا وتوبيخا وتصغيرا وتحقيرا واستهزاء بهم, ويقال لهم هذه جهنم التي أنتم قد كذبتم بها, ويقال وهو يعذب ذق إنك أنت. نعم العزيز الكريم, قال الله تعالى يطوفون بينها وبين حميم آن, أي طارة يعذبون في الجحيم, يعذبون في الجحيم, وطارة يسقون من الحميم, وهو الشراب الذي هو كالنحاس المذاب, يقطع الأمعاء والأحشاء. وهذه قوله تعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يزجرون. وقوله تعالى آن يعني حار, قال يطوفون بينها وبين حميم آن, أخذ انتهى غليانه واشتد حره, فيسقون من هذا الحميم كما قال تعالى في الحميم ثم في النار يزجرون, فإنهم يعذبون ويسقى كل واحد منهم من عين آنية شديدة الحرارة لا تستطاع ولا تقبل ولا يمكن لأحد أن يحتملها, كما قال الله تعالى غير ناظرين إنا, فالآن هو الذي استوى أو اشتد غليانه. نعم واستوى نجه, فحميم آن يعني حميم حار جدا. وهذه هي عقوبة العصاة الذين كفروا وجحدوا وجعلوا الله شركاء. نعم. قال الله تعالى شوف هنا القرآن مثاني, إذا بين أحوال أهل الكفران يبين أحوال أهل الإيمان. قال الله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان, يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان, يعني من خاف مقام ربه بين يدي الله عز وجل يوم القيامة ونهى النفس عن الهوى لم يطغى ولا آثر حياة الدنيا ولا وعلم أن الآخرة خير وأبقى, فأدى فرائض الله واجتنب محارمه, فله يوم القيامة عند ربه جنتان. كما روى البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما, وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما, وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وهذه الآية يعني عامة في الإنس وفي الجن, ولمن خاف مقام ربه جنتان للجن والإنس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, أحسن الله عليكم. ولمن خاف مقام ربه جنتان وكما قال كما قلنا قال انسان جنتان من فضة وجنتان من ذهب. هنا قال الله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان, كما بين أن العقوبة تنظر فيها لنعم الله جل وعلا أنه أنزل أليم العقاب على هؤلاء الذين كفروا وطغوا وبغوا وتكبروا وتجبروا وجحدوا بآيات الله جل وعلا وعصوا رسله. هنا أيضا فبأي آلاء ربكما تكذبان على مقام الجنان, ولمن خاف مقام ربه جنتان, ولمن خاف مقام ربه جنة فبأي آلاء ربكما تكذبان, فبأي نعم الله جل وعلا تكذبان, فإن الله قد أنعم عليكم أنعم عليكم لكل واحد بجنتين لهما له من الملك من الأنهار والبحار والأشجار والثمار, ولهما له من حور العين, ولهما له من المتع العظيمة, وفي خاتمتها ينظرون إلى وجه الرحمن سبحانه جل وعلا. ثم أخذ يصف الجنتين قال ذوات أفنان أي أغصان نظرة حسنة وفيها ما فيها من الأشجار التي يستظل بها الراكب 700 عام أو مسيرة 500 عام، بل يسير بالفرس على ذلك مسيرة 500 عام، وهذه دلالة واضحة جدا. قال ومن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان. التكرار هنا من أجل أن يسعى المرء شاكرا ربي جل في علاه شكرا بعد شكر وحمدا بعد حمد واستغفار بعد استغفار، ويعلم بأن الله جل في علاه هو الذي رزقه والذي أنجاه والذي وسمه مسلما مؤمنا والذي ختمنا بالصالحات. لذلك في كل نعمة من نعائم الجنة الله تعالى يذكر من هذه من نعائم الله عليكم، فعليكم بالشكر وعليكم بالمصارعة في الخيرات. اللهم صل على محمد. ولمن خاف مقام ربه جنتان، نعم، فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان. فيهما عينان تجريان أي تسرحان لسقاية الأشجار والأغصان فتثمر من جميع الألوان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال الحسن البصري أحدهما يقال لها تسنيم والأخرى السلسبيل. وقال عطية أحدهما من ماء غير آسر والآخر من خمر لذة للشاربين. في هذه كلها من ألوان نعائم الله جل وعلا على العباد. فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وأيضا كما قلنا كل نعمة تكون في الجنة فالله جل وعلا يكرر لنا فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما دخلتم إلا بالله، ما تمتعتم إلا بالله، ما كانت هذه الثمار اليانعة إلا بالله، ما كان هذا الملك العظيم الذي تمتلكونه إلا بالله جل وعلا فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما من كل فاكهة زوجان أي من جميع أنواع الثمار مما يعلمون وخير مما يعلمون ومما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهذه فيها دلالة على أن الله جل وعلا جعل كل ما يتمناه المرء ويشتهيه في هذه الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأيضا في الفردوس الأعلى قد قال مسلم هؤلاء الذين تسأل يعني غرست كرامتهم بيدي. والله جل وعلا له من عباده من يكون قريبا، من يكون على كثبان من المسك، ومن يكون على منابر من النور. والله قسم الناس على قدر إيماني على قدر إيمانهم وعلى قدر أعمالهم. الفوائد المستنبطة. تغير الأجرام السماوية عند يوم القيامة، تتصدع السماء نعم وتبدل السماء أيضا كما قال جل وعلا وتبدل الأرض والسماوات وبرز الله الواحد القهار. ليست عرصة واحدة يوم القيامة بل عرصات بل عرصات. اللهم آمين. حيثما كان العبد لله كان الله له، حيثما كان العبد لله كان الله له. إذن فليستبشر خيرا، إن أحسن فالحسنى له.